دقه وجله، أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بنعمة المال والأهل والمعافاة. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد، أنت أحق من ذكر، وأرأف من منح، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أنت الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من كتب الرحمة على نفسه، اللهم أتيناك طائعين، اللهم أتيناك مخبتين، أتيناك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، وأنت الله الرحمن الرحيم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا وأحبائنا من النار، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنه في كل ليلة لك عتقا، اللهم اجعلنا من المعتقين، لا تجعلنا من المحرومين، لا تجعلنا من الخائبين، لا تجعلنا من الخاسرين، إنا نطمع في رحمتك. اللهم فلا تردنا خائبين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، تقبل صالح عملنا. اللهم كما سلمتنا إلى رمضان، وسلمت لنا رمضان، فتسلمه منا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له زلاته وآثامه، وأمنته الفزع يوم القيامة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيامها إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نشكو إليك حالنا نشكو إليك تقصيرنا نشكو إليك ضعفنا نشكو إليك جهلنا وخطأنا وأنت الرحمن الرحيم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويعلم سرنا ونجوانا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم طهرنا من ذنوبنا اللهم طهرنا من ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا كفر سيئاتنا حط عن زلاتنا تجاوز عنا يا كريم اللهم تجاوز عنا يا كريم يا رحمن يا رحيم اللهم بيض وجوهنا ويمن كتبنا وثقل موازيننا اللهم وارفع درجاتنا اللهم وثبت على الصراط أقدامنا يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك وأنت الله يا فارج الهموم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك وأنت الله يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف الأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع اللهم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعلنا من أهل الفردوس اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أسعدهم في الدنيا بطاعتك أسعدهم في الآخرة بعفوك أسعدهم في الجنة برؤيتك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم واخذل الكفرة والكافرين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا دعوناك فأجب دعاءنا واستهديناك فاهدنا وتوكلنا عليك فاكفنا سبحانك تنزل إلى سمائك الدنيا في ثلث الليل الآخر